أفرد المصنف رحمه الله تعالى القول في هاتين الصفتين بسطا بخلاف ما طواه فيما سلف من الصفات الإلهية، ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف إجماع سلف هذه الأمة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما قال المصنف. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة المفسرة التي وقعت في بعض النسخ المتأخرة هي من جنس كلام المصنف رحمه الله تعالى، لكنها ليست في شيء من نسخ الواسطية العتيقة، ومنها النسخة المقروءة على المصنف، كما أنها مفقودة من كلامه الذي بأيدينا مما نشر من كتبه رحمه الله تعالى، فهي تشبه كلامه لكنها ليست مما بأيدينا من كتبه رحمه الله. والمقطوع به أن هذه الجملة التي وقعت زائدة في بعض النسخ المطبوعة ومنها نسخة الفتاوى أنها ليست من ضمن العقيدة الواسطية، وإنما أدخلها بعض المتأخرين. فأما العقيدة الواسطية في النسخ العتيقة ومنها النسخة المقروءة على المصنف فليس فيها ذكر تلك الظنون الكاذبة تمثيلا بها وتبيينا لكلام المصنف قبلها. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه سبحانه وتعالى ومعيته لخلقه لا تباين علوه وفوقيته عز وجل، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فإن ذلك هو حقيقة استخلاصهم دون الخلق كافة، فيكون لهم منه حظ لا يكون لسائر الخلق، وذلك الحظ هو قربه سبحانه وتعالى. فلا يقال حينئذ إن قرب الله نوعان، أحدهما قرب عام من الخلق جميعا، والآخر قرب خاص من المؤمنين، بل قرب الله عز وجل لا يكون إلا قربا خاصا من المؤمنين دون من سواهم. والآيات العامة التي يتوهم منها إثبات القرب العام إنما يراد بها قرب الملائكة، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد بالقرب هنا قرب الملائكة في تفسير السلف رحمهم الله تعالى. فقرب الله عز وجل مختص بالمؤمنين دون غيرهم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أن يرفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، كما ثبت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة، ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه. والعبارة والحكاية

بل يكون بالسنة وبالقرآن أيضا، والآخر عام ويندرج فيه القرآن، عام ويندرج فيه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر به عن جبريل عن الله، وعليه يحمل كلام المصنف. والأولى أن يقال خروجا من معرة الإيراد اليوم الآخر اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المغتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث بإثبات هاء في أوله وهاء في آخره، هكذا رواه أبو داود وغيره من حديث المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمر الكندي عن البراء بن عازب، وإسناده جيد. وأما الرواية التي أثبتها المصنف فرواها الروياني في مسنده، والمثبت في النسخة التي بأيديكم هو المثبت في النسخة المقروءة على المصنف، وهو الواقع في رواية الروياني في مسنده. أما الرواية المشهورة في كتب الحديث وهي الصحيحة فهي ويؤمن أهل السنة والجماعة بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار تعدد ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون فيه ذكر الميزان بالجمع تعظيما له فقيل الموازين، وإلا فهو في حقيقته واحد، توزن فيه الأعمال والصحف والعمال. فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت بالدواوين لأنه يدون فيها، أي يكتب فيها، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنة لهم يوم القيامة، فإنهم يجزون يوم الدنيا بما لهم من الحسنات بما يصل إليهم من النعيم، ولكنهم يحاسبون على أعمالهم بتبكيتهم وتقريعهم عليها إذلالا وإهانة لهم. وفي عرصات القيامة أي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي على ظهرها، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار لكونه يوصل إلى الجنة، فهو منصوب على متن جهنم يوصل إلى الجنة، فمن أراد الوصول إلى الجنة اجتاز به فوق متن جهنم حتى يفضي به إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال عند أهل السنة والجماعة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لما ذكر الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون، متفق عليه، واللفظ لمسلم روياه من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله عز وجل يتجلى للخلق امتحانا وتعريفا في عرصات يوم القيامة، ثم يأمر أن يتبع كل من يعبد غير الله معبوده، فيتبع أهل النار من الكفار معبوداتهم فتقع بهم في نار جهنم، ويبقى المنافقون مع المؤمنين، ثم يأمرهم الله عز وجل أن يسجدوا له، فأما المؤمنون فيسجدون له، وأما المنافقون فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا لله، ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل للمؤمنين أنوار بقدر أعمالهم، فيهتدي المؤمنون بأنوار أعمالهم إلى الصراط المنصوب على متن جهنم، وأما المنافقون فإنهم يتيهون في الظلمة ويتساقطون في نار جهنم، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تتخاطفهم كلاليب النار هم عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار، فإنهم إذا أرادوا أن يجتازوا بالصراط مارين عليه خطفتهم كلاليب جهنم لاستحقاقهم العذاب بالنار، ثم يخرجون منها بعد تطهيرهم. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي كالإبل المركوبة في قوتها، فإن ركاب الإبل اسم للإبل التي تتخذ للركوب وتسمى الرواحل، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ولم يسبق دخوله الجنة دخول للنار، وأما من أخذته الكلاليب فإنه يدخل في النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معقوفة الرأس ذات شعب، تكون حديدة ممتدة آخرها شعب متفرقة اثنان أو ثلاثة، وهي موجودة إلى اليوم في بعض الجهات في بلادنا في الآلة التي يخرجون بها لحم الغنم إذا طبخوا مأدبة عظيمة، فإن هذا هو الكلوب الذي يراد في كلام العرب. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يراد بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أي المحشر أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصة به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به بل هي لسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخل النار أن يخرج منها. فهذا النوع من الشفاعة يغمر في كلام المصنف طائفتين: الطائفة الأولى طائفة استحقت دخول النار ولما تدخلها ألا تدخلها، والطائفة الثانية طائفة صارت إلى النار أن تخرج منها. والوارد في الأحاديث هو حصر هذه الشفاعة بالثاني، وهو من استحق دخول النار فدخلها أن يخرج منها. أما جعلها لمن استحق النار ولم يدخلها أن يخرج منها فليس في الأحاديث ما يدل على ذلك، اختاره تلميذ المصنف أبو عبد الله بن القيم في حاد الأرواح خلافا لشيخه، وما ذكره أبو عبد الله بن القيم هو المنصور بالأدلة والله أعلم. فالصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط لا قبله، فإذا مر الناس على الصراط وانتهى أهل الجنة إلى الجنة وانتهى أهل النار إلى النار حلت الشفاعة، كما جاء التصريح بذلك في حديث جابر في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل الجنة وانتهاءهم إلى الجنة قال: ثم تحل الشفاعة، أي يؤذن بالشفاعة بعد ذلك. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل جملها مذكورة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يتحقق أحوال الدارين فعليه بمطالعة الآية القرآنية والأحاديث النبوية، لأن أحوال يوم القيامة وما بعده غيب لا يؤدي إليه إلا خبر صادق من الوحي، وهو الخبر المذكور في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية، والانتفاع بهما أعظم من الانتفاع بغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة بالجماعة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم من يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. سماهم إيش عندكم؟ لا، في النسخة عندكم سلف، في النسخة السنة الماضية إيش؟ النبي، لأن النسخة المقروءة على المصنف كتب فيها النبي، ثم ضرب عليها بخط لطيف وكتب فوقها كلمة أصابها بلل وهي غير واضحة، فبقينا متمسكين بما في النسخ الأخرى مع الظن بأن المصنف غيرها، لأن النسخة التي قرأت عليها ضرب. ثم وقفنا على نسخة كتبت بعد شيخ الإسلام بـ13 عاما وفيها السلف، وكلاهما في كلام المصنف في كتبه الأخرى، فتارة يقول سماهم السلف وتارة يقول سماهم النبي، لكن الذي انتهى إليه في الواسطية أنه قال سماهم السلف بدلالة الضرب عليها في النسخة المخطوطة وكتابة شيء لم يتبين، لكن في النسخة القريبة من عهده فيها بخط واضح السلف، فالمحفوظ في الواسطية أنه قال الذين سماهم السلف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر. هذه يا إخوان بعض الناس يقول النسخ والنسخ والنسخ، نعم النسخ، أول شرح المتن أن تصححه، لابد أن تصحح المتن. تجد الآن كثير من النسخ التي في أيدي الناس في بعض المتون فيها أخطاء تغير المعاني، فلابد أن يجتهد الإنسان ويحاول أن يبحث عن النسخ العتيقة حتى يقع إلى أقرب النص الذي يريده المصنف، لأنه هو لو كان حيا بين أظهرنا لطبعه عن هذه النسخة التي إما قرئت عليه أو كتبها بقلمه، فلا بد أن يجتهد طالب العلم في تطلب النسخ فيما يحتاج إليه، لأن المخطوطات بحر لا ساحل له، لكن الأصول التي يحتاجها الناس مثل المتون التي يقع عليها الدرس صباح مساء، أو الأصول المستعملة في رواية السنة كالكتب الستة والموطأ، أو كتب التفسير المعتمدة كابن جرير الطبري أو ابن كثير، ينبغي أن يعتني طالب العلم بجمع النسخ العتيقة لها، لأن كثيرا من النسخ التي بأيدي الناس فيها تطبيعات، ومنها هذا الكتاب الواسطية، فإنك تجد بولا شاسعا بين النسخ الموجودة بحيث أدخل في بعضها كالواقع في الفتاوى ما ذكرت لكم من تفسير الظنون الكاذبة عند ذكر المعية والاستواء، فهذا هو الذي يفضي أن نظل دائما نبحث عن نسخ جديدة لهذه الكتب. وسيأتي معنا في الأربعين النووية تغيير في أحد متون الأحاديث، لأننا وقفنا على نسخة قرئت على ابن العطار تلميذ النووي رحمه الله تعالى، ويوجد في دمشق الشام نسخة من الأربعين عليها خط النووي رحمه الله تعالى، لكن لما يتهيأ بعد الوقوف عليها لأنها في مكتبة خاصة لا يسمح أهلها بالاطلاع عليها. نعم،

ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين، وإنما خصوا باسم العشرة المبشرين لوقوع بشارتهم بالجنة في حديث واحد، فإن المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وعموما فوق هذا القدر، لكن شهرت تسمية هؤلاء بالعشرة المبشرين بالجنة لوقع ذلك في حديث واحد ذكروا فيه جميعا. ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم اندثر واستقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل على علي، وهذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي ليس مما يضلل به عند أهل السنة، وإنما المضلل به هو مسألة الخلافة ممن يعتقد أن عليا أولى بالخلافة من عثمان أو من الشيخين معا. فأهل السنة يؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم أزواجه صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم. ولأجل ما كان لأزواجه من مقام خاص أفردهم المصنف بقوله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض أهل البيت، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيهم من يكفر جما غفيرا من الصحابة رضي الله عنهم. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى في زمانهم من الفتن فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في بثه ونشره، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة زائغ عن الحق وعن طريقة أهل السنة والجماعة، فإن هذا مما يطوى ولا يروى حفظا لحق النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإنهم الخيار المنتجبون الذين خصوا بصحبته صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل السنة إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. وهذان النوعان هم أكثر المذكور في كتب التاريخ والأخبار، والمعول عليه في نقل ما جرى بين الصحابة إن احتج إليه هو كتب السنن والآثار. والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجل وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب أي محفوظ من الوقوع فيها، بل الذنوب تقع منهم كما تقع من غيرهم وتجوز عليهم في الجملة، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم كصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو مغفرة ذلك بما لهم من الأعمال العظيمة أو ما وقع لهم من البلاء. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم هذا الذي ينكر منهم إنما هو نزر يسير في غمر أحوالهم، فيطوى في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. ومن نظر في أخبار الصحابة بعلم وإنصاف وعدل قطع بأن أولئك الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ولا يكون بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل منهم رضي الله عنهم. نعم.

ومن أهل السنة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة، ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة. وقد جعل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء، فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.